السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون من يذكر يعني ومن انتظم معنا في هذه الدروس من دروس التزكية أن هذه القضية هي كما ذكرنا هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله تعالى بها كما قال المولى سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد ذكرنا أن هذه القضية هي أهم القضايا التي بناء عليها يصح العلم وتصح العبادة ويصح السير إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع المرء مثلا أن يتعلم العلم النافع وأن ينزل على قلبه فيكون سببا للعمل الصالح والسير إلى الله تعالى إلا أن يكون سائرا في هذه التزكية. هذه التزكية لا بد أن يسير بها إلى أن ينتهي إلى الله تعالى. فكما قال تعالى واتقوا الله يعلمكم الله إلى آيات كثيرة في هذا المعنى. المهم أذكر سريعا أن باب التفكر وهي منزلة من المنازل التي شرحناها في منازل السائرين بعد منزلة اليقظة والبصيرة والعزم والمحاسبة والتوبة والإنابة دخلنا في منزلة التفكر والتذكر. فالتفكر الذي هو مطالب به كل امرئ هو أن يتفكر كما ذكرنا في أربعة أشياء. وهذا التفكر إنما هو متعلق بالدين ليس التفكر في قضايا الدنيا إنما في قضايا التي تكون سببا لفلاح المرء في دينه وآخرته. وهذا التفكر في أربعة أمور كما ذكرنا في الطاعات والمعاصي والصفات المنجيات والصفات المهلكات. وقال العلماء لابد أن يكون لكل أحد جريدة. كل مرة نقولها طبعا ما فيش حد جاب لي جريدة بتاعته ولا ورهاني ولا قال لي هيمشي ازاي ولا يعمل ايه. المهم لابد أن يكون لكل أحد جريدة يثبت فيها هذه الأمور صغيرا كان أو كبيرا حتى يوفقه الله تعالى إلى أن يسير إلى الله تعالى وقد بصره الله تعالى وأخذ بيده وأعانه وسدده ووفقه فلا يحتاج إلى هذه الجريدة. وهذه الجريدة يكتب فيها المنجيات قلنا عشر صفات منجيات ذكرنا الندم على ما فات والرضا بالقضاء والصبر على البلاء واستواء الخوف والرجاء والإخلاص ومحبة الله تعالى إلى آخره. والعشر المهلكات كذلك الحرص والكبر والعجب والحسد والرياء وحب الدنيا وحب الجاه وبقية المسائل ذكرناها محفوظة. وكنا لابد أن يكون لكل أحد هذه الجريدة، مش هيعرف يمشي إلى الله تعالى وهو يخبط هكذا لا يعرف هذه الأمور التي ينبغي أن يحاسب نفسه عليها في الدنيا قبل حساب الآخرة. من حسب نفسه في الدنيا كما ذكرنا في منزلة المحاسبة خف حسابه في الآخرة، انقلب أمره إلى الرضا والسرور والغبطة عند الله تعالى، ومن أهمل نفسه انقلب إلى الخسران. لأن النفس كما هي الحال التي نحن فيها هي بطالة بطبيعتها، يعني لا تحب أن تقوم ولا أن تصوم ولا أن تصلي ولا أن تذكر ولا أن تقرأ قرآن، وإن استوت شيئا ما، يعني سارت في هذه الأمور شيئا ما، سرعان ما ترجع مرة أخرى، وهكذا الشكوى الدائمة التي يقول قائلها، الواحد شوية يمشي كويس شوية يرجع شوية شوية كذا. قلنا لأن هذه المسائل لم تنضبط على هذه الأصول التي نتكلم عليها في تزكية النفس وإصلاحها وإصلاح القلب ورياضة النفس على تلك المعاني، رياضتها يعني تمرينها ومجاهدتها كما بينا في معنى الرياضة. ماشي كده، تكلمنا بقى على هذه القضية في مقدمتها. لابد لكل أحد أن يسمع الدروس الماضية الثلاثة الماضية التي تكلمنا عليها، ثلاثة أربعة لا أذكر أربعة، لابد أن يسمعها عشان يفهم إزاي كيفية إصلاح النفس والطريق إليها وكيفية إصلاح القلب ومعرفة القلب الصحيح القلب السليم يعني والقلب المريض، والاطلاع على هذه الصفات المنجيات والاطلاع على الصفات المهلكات إلى آخره، حتى يتميز له كيف يسير سيرا منضبطا، يبقى فاهم بقى هو ماشي إزاي، يعني مش يجي يقول كذا ده حصل ده وصل ده كذا، إلى هذه الشكاوى التي يشكوها كل واحد. وعلى أي حال فهي في النهاية لابد كما ذكرنا في رياضة النفس أن يكون له معتصم وحجاب، المهم قال لابد أن يكون له هذا الشيخ الذي يأخذ بيده وهو المعتصم، وهذه الخلوة التي يخلو فيها بالله تعالى ينظر فيها في آفات نفسه وعمله ويحرم أو يمنع حواسه السمع والبصر وكذا وكذا من كل ما يشغله عن الله تبارك وتعالى، ويتعلم فيها كيف يخلو بالله تعالى وكيف يأنس بالله تعالى وكيف ينظر في معاشه ومعاده وكيف ينظر في أخلاقه وإصلاحها إلى آخر هذه الأمور. وأما الحجاب فهو ترك المعاصي والسيئات، وقلنا له جدوله كذلك. واضح الناس؟ يعني احنا مش عايزين نأذن في ملطة كل شوية. قلنا على الأقل جداول المحاسبة الأولى للدرجة الأولى موجودة عشان اللي هيمشي فيها شوية ويجي يتابعني فيها، زي ما قلنا أنا موجودة والمتابعة إن شاء الله تعالى نقدر نقول يلا انتقل إلى مرحلة أخرى ويثبت في العلم والعمل والمشاهدة إلى الله تعالى، تتنزل عليه الرحمة وتنفتح له خزائن البركات من الله تعالى والأنوار في قلبي وعملي إلى آخره. ماشي، وبدأنا في هذه السكة بالكلام على أفات اللسان، أنه أصعب شيء إذا لم يستقم، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لن يستقيم. هذه قضية الاستقامة الأولى التي ينبغي على كل أحد أن يبدأ بها أن يجاهد نفسه عليها، هي من أصعب الأمور. ومسألة اللسان كما ذكرنا كلام العلماء المرة الماضية، وذكرنا شيئا من هذه الأفات بعد ذلك. المتذكر لهذه الأمور ذكرنا الكلام فيما لا يعني وفضول الكلام والخوض في الباطل والمراء والمجادلة والخصومة، وذكرنا بعد ذلك الفحش والسب والبذاء. الرجاء مرة أخرى، كل هذه الدروس الماضية لما سمعهاش لازم يسمع، ما ينفعش واحد يتكلم في الدين حتى كده إلا لازم يكون عارف هذه القضايا. كنت أريد أن أعبر هذه الآفات التالية لنأتي إلى آفة الغيبة إذ هي من الآفات المهمة التي نعاني منها. قبلها آفة اللعن والمزاح والغناء والشعر والسخرية والاستهزاء وإفشاء السر والوعد الكاذب والكذب، هذه قبل آفة الغيبة. قبل آفة الغيبة نتكلم عن آفة الغيبة اليوم، أو نمشي كما نحن. والآفة الخامسة هي هنا في المنهاج نفسه، أن الدرس الماضي كان في المنهاج ليس في المختصر. في المنهاج الآفة الخامسة عشرة الغيبة، نتكلم فيها بقى كده شوية، لأن هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها المتدينون بالذات، وقلنا لابد للمنسوبين إلى الصلاح والدين كما يقول العلماء، لابد وأن يضعوا في جرائد محاسبتهم هذه المعاصي الظاهرة التي قل أن يخلو منها متدين، وهي منها هذه الغيبة والنميمة وحب الثناء والثناء بالباطل والمبالغة في المحبة، المبالغة في الكراهة، إلى آخر ما ذكرنا. هذه المسألة كما هو منتشر وواضح من أصعب المسائل التي ينبغي أن يحفظ المؤمنون فيها ألسنتهم. نبدأ بالكلام. ورد القرآن العزيز بالنهي عنها، وشبه صاحبها بأكل لحم الميتة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو عليكم حرام. بعدي الأعراض حرام، يعني أن يخوض في عرض أخيه، أن يتكلم عليه، كما سنذكر معنى الغيبة. وفي حديث آخر على نفس المعنى، الحديث السابق: كل المسلم على المسلم حرام، كل حرام، دمه وماله وعرضه، لا يجوز له أن يستحل شيئا من ذلك بغير حق. والغيبة هي تناول العرض، فجمع بينه وبين الدماء والأموال، يعني جمع بين العرض وهو منه الغيبة، كما جمع بين الدماء والأموال، يعني ليست الغيبة بأقل من الخوض في ماله أو دمه، لا، ليست أقل، بل لدرجة أن هي من أفات اللسان التي ذكرت لم نذكرها، وهي اللعن التي أشرنا إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لعن المسلم كقتله. انظر إلى هذا، لعن المسلم كقتله، كما قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني تتخانق معاه كده مشكلة، سبابه كذلك. يعني هذه لأنك إنما تنتهك عرضه الذي لا يجوز أن تنتهكه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أربى الربا، يعني أسوأ حاجة في الربا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو برزة الأسلمي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله تعالى عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وهذا الحديث كذلك مما يحتج به، الجيز الإسناد يعني. وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في الدنيا قبل الآخرة، أما في كلام الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وهي ببساطة كده الناس تبقى قاعدة تتكلم على فلان وعلان وراح وجاب واللي عمل واللي سوى واللي شكله واللي معرفش واللي ولا يتورعون عن هذه الكبيرة من الكبائر، مع أن هذه الكبيرة كما هو في مذهب الشافعية مثلا حتى يتوب المرء منها ويخرج من هذه المظلمة عند الله تعالى، كما ذكر النبي من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. فهذه لا توبة لها إلا أن يستحله، يروح يقول له أنا اغتبتك ومعلش وسمحني. الشافعية يقولون لا بد أن يقول له أنا اغتبتك وقلت عليك كذا وكذا وكذا. بقية أهل العلم يقولون هذه يمكن أن ينبني عليها مفسدة زيادة ومشاكل، فهو يستحل وخلاص، يروح يقول له يعني تحللني معلش أنا أخطأت في حقك وكذا، ثم يستغفر له، لأنه يوم القيامة كما ذكرنا لا يكون دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضع على سيئاته فطرح في النار. هذه تعلم المؤمنين هذا المعنى الخطر في هذه القضية. في الآخرة بقى يخنشون وجوههم بأظافرهم، يقول من هؤلاء؟ قال الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وقال عمر بن الخطاب إياكم وذكر الناس فإنه داء، إنه مرض. ذكر الناس ده لعدين يجيبوا السير هذا مرض. وقال الأحنف ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي، يعني مهما كان. وقال بكر بن عبد الله إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب عنده، إنما ينهاه فإن لم ينتهي وإلا قام عنه. وكان الحسن يقول، وزي مسألة بردك من مسائل مهمة، ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان، لن تدركها وتحصلها حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. والظن أنه ما من امرئ يعيب أحدا إلا وفيه مثله في الغالب، وحتى تبدأ بذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله تعالى من كان كذلك، من كان منشغلا بنفسه أولا. وإذا انشغل بالناس فإنما كما هو معلوم الأمر المعروف والنهي عن المنكر والاجتماع على العلم النافع والنصيحة وغير ذلك مما هو مستحب أو واجب، ليس فيما هو مكروه أو حرام بل ولا مباح، لئلا يضيع وقته في المباح يقع في المكروه. وقد ذكرناها في الخلطة في منزلة التذكر أن ضابط الخلطة مع الناس هو المستحب والمباح، يعني المستحب والواجب. فإن كان المرء قد اضطر لأن يخالط الناس في المباح فلا بد وأن يقلب هذا المجلس إلى المستحب وإلى الذكر، وإلا كان حاضرا غائبا كما ذكرنا. معنى الغيبة، تعلم أن حد الغيبة معناها يعني أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغ، سواء ذكرت، أفهم هذا الكلام، ذكرت نقصانا في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله ودينه أو في دنياه أو في ثوبه أو في شيء من ذلك. واضح؟ كنا عادين طبعا محدش اللي بيكتبوش دول أنا هوقفهم زي ما قلت قبل كده، خليهم يسمعوا كلام عشان أشوف لهم اللي بيحفظوا ولهم اللي بيكتبوا، وبالتالي هم ما بيذكروش حاجة لما بيروح، مش كده؟ يقول بقى يبقى ده حد الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره، إذا أخاك الغائب إذا بلغه ذلك، سواء ذكرت نقصانا في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله ودينه أو في دنياه أو في ثوبه إلى آخر هذه المعاني. أما في البدن ويفصل قليلا فيقول كذكرك كذكرك، فكذكرك العمش مثلا والحول والقرع والطول والقصر وكل ما يكره ذكره من وصف. ماشي كده؟ يبقى إيه؟ هنقول الحديث دلوقتي، حديث سيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وما أحب هو يقول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم على أحد ولو كان له كذا وكذا. سنذكر إن شاء الله الحديث. هذا في البدن، يبقى ما يجيش يقول له إيه اللي مش عارف شكله إيه اللي فيه إيه اللي كذا من هذه الأمور التي إن بلغت صاحبه فإنه يكره ذلك ويتضايق ويتألم. والأصل أن المؤمن أخو المؤمن كما ذكرنا، لا يظلم ولا يسلمه. وأما النسب فأن تقول أبو نبط مثلا أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال أو نحو ذلك. وأما الخلق فأن تقول هو سيء الخلق، بخيل، ده بخيل ومش عارف إيه ودمه تقيل وكذا، واللي إحنا بنسمعه كذا من إخواننا، وكأنه يستسهل هذا الأمر ولا يتخيل هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة واحدة حسبك منها أنها قصيرة. يقول هو سيء الخلق، بخيل، متكبر، مرائي، جبان، عاجز ونحو ذلك من هذه الغيبة في الخلق. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك هو كاذب، هو خائن، هو ظالم، هو متهاون بالصلاة، هو لا يحسن أن يصلي، هو لا يحترز عن النجاسات، هو كذا هو كذا من هذه الأمور التي إن بلغته كما ذكرنا إنما يكرهها. وفي نفس الوقت أنت تقولها على هذا السبيل من معنى الغيبة، من معنى الغيبة في الغالب أنها للتنقص، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع ذلك مطلقا. قال السائل أفرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبت، هي دي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته، يعني تكلمت عليه بالبهتان. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فيقول مثلا إنه سيء الأدب، كثير الكلام، كثير الأكل، لا يرى لأحد حقا، غلباوي مثلا، مش عارف إيه كده الكلام اللي احنا بنسمعه من إخواننا في ما لا يتحرزون فيه من مثل هذه الأخلاق. وأما في ثوبه فمثلا يقول هو طويل الزيل، هذه كانوا يقولونها في القديم، أو واسع الكم، إنما ما كان مشهورا يقول أو واسخ الثياب، ثيابه ده هو اللي الأخ ده اللي هو مش عارف شكله إيه اللي بيلبس إيه كذا كذا. ويدل على أن الغيبة ذكر ما في الإنسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما يكره ما أقول؟ أي رسول الله، ما أقول يا رسول الله يعني معناه. قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. واعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان، إنما حرم ما يتعلق باللسان لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك، لأن اللسان أنت بتفهم به غيرك، النقصان اللي بتذكره في أخيك، عشان كده اللسان هو الأصل في هذه المسألة. ولذلك يقول ده الكلام، إنما الزائد على ذلك فالتعريض بذلك كالتصريح من الإشارة، لو أشرت إليه بمعنى أنت تكلم أخاك وجات سيرة فلان وبتبصص له بصة كده وقلت له يعني كده مثلا من اللي أنتوا بتعملوها دي أو اللي أنا بعملها يعني، يبقى دي غيبة. يبقى الإشارة كذلك كما يقول والإيماء، أنه يومئ بعينه أو برأسه أو بكذا، ليدل على أنه يأتي هذا الأمر الذي يغتابه فيه، والغمز، وكل ما يفهم منه مقصود الذم، أي حاجة تعملها فيها مقصود الذم تلك غيبة، فهو داخل في الغيبة فهو حرام. نسبة عشان تاخد بالها من نفسها شوية. بعد ذلك أول حديث كما ذكرنا حديث السيدة عائشة، امرأة ذكر قد حكت عائشة امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت قصرها فقال قد اغتبتيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث، هذا حديث صحيح، ما يسرني أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني لا يسرني أبدا أن أنا أحكي إنسان يعني أقول عليه كذا كذا، سواء كان بالكلام أو بالغمز أو باللمز أو بشيء أحكيه يدل على تناقص، ولو كان لي كذا وكذا، يعني لو لي الدنيا كلها من أول إلى آخرها. ويدخل في هذه الغيبة بالكتاب، فإن القلم أحد اللسانين، يقعد يكتب الإخوان كلام من الكلام اللي فيه أخوة كده تخصص منافسته، يقعدوا يكتبوا كلام ويضايقوا بإخوانهم، مثل أن يذكر المصنف شخصا، دي أمر الثاني بعد بتاع المصنفين، شخصا معينا ويهجن كلامه. يهجن كلامه يعني يجعل كلامه مهجونا مرزولا، إلا أن يكون ذكر ذلك ذكرا غير مذموم، مثل أن يقول قال قوم كذا وكذا أو قال قوم كذا ويرد عليهم. أما إن فهم المشار إليه وجاي تقول يقول كذا وكذا ويتكلم تتكلم عليه كلاما سيئا، وأنت تقول ده فلان بيقول كذا وأنت لا تذكر اسمه ولكن الواقف أمامك يعرف هذا الاسم، فهي غيبة أيضا. واضح؟ اسمع بقى الغيبة بتاعتنا اللي بيقولها عليها الشيخ، بيقول لك وأخبس أنواع الغيبة، أخبث أنواع الغيبة غيبة المتزاهدين والآخرة يعني المرائين، فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدحهم لأنفسهم، ولا يدرون بجهلهم أنهم قد جمعوا بين فاحشتين الغيبة والرياء، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله تعالى أن يعصمنا منه، أو يقولون لقد ابتلي بكذا وكذا تاب الله علينا وعليه. يقول بقى الشيخ المقصودهم في هذا الكلام تفهيم غيب الغير، أنه بفهم اللي قدامه أنه بيغتاب فعل، وقد يقدمون مدح المذكور قبل غيبته، فيقولون مثلا ما أحسن ما كانت أحوال فلان، أحوال فلان دي كانت ما شاء الله عليه كويس، أو ما كان يقصر في العبادات لكن قد اعتراه فتور وابتلي بما لا نسلم نحن منه من قلة الصبر، نتكلم عن نفسه يعني يقلل من نفسه، فيذكرون أنفسهم ومقصودهم ذم غيرهم ومدح أنفسهم بالتشبه بالصالحين في ذم النفوس، فيجمعون بين الغيبة والرياء وتزكية النفس. واضح الكلام؟ حد يشغل باله؟ ونقول إيه بقى غيبة المتزاهدين ده؟ يقول إيه؟ يقول مقصوده أن يغتاب الشخص من ناحية فيقدم مدح المذكور، يقول لك لا ده راجل كويس وكانت أحواله زي جميلة ومش عارف إيه، وبعدين ربنا بقى ابتلى بما لا نسلم منه جميعا عيني وكده من قلة الصبر، فيذكرون أنفسهم ومقصودهم وهو يقول ابتلانا مما ابتلاه الله تعالى مما لا نسلم منه نحن، ومقصودهم ذم غيرهم ومدح أنفسهم بالتشبه بالصالحين في ذم النفوس، الصالحين كانوا يذمون أنفسهم، أنك لا تعرف من نفس القائل أكثر مما يعرفه من نفسه، وأنت تعرف من نفسك أكثر مما يقول الناس فيك، فيجمعون بين الغيبة والرياء والتظاهر يعني بالعمل الصالح وتزكية النفس، ويظنون أنهم من المتعففين عن الغيبة، فاكرين نفسهم كده يقول لك يا الحمد لله لربنا يعني عمل فينا وده والله ربنا يهديه وده كان كويس بس هو ربنا ابتلى بحاجة ما هو برضك احنا معرضين ليها وكده، كل ده ذم وكل ده غيبة وكل ده تزكية للنفس وكل ده رياء. ماشي نكمل. وهو بيضرب مثل تاني برضك ما عرفش هيتفهم أول، يقول وربما ذكر عيب إنسان فلم يتنبه له بعض الحاضرين، فيقول المتزاهد بقى بتاع ربنا سبحان الله ما أعجب هذا، قال ليتنبه على الحال من لم يدري، يعني تيجي سيرة واحد كده والناس مش واخده بالها وبتعدي، ممكن تعدي يعني زي ما بيقولوا، انما هو يجي يقول ايه لا لا الا الله سبحان الله. هو عمل كده عشان ينبه الناس على عيبه ويطلعهم على هذا الحال السيء. وربما قال زيادة بقى في التزاهد والفلسفة: لقد سأني ما جرى على صديقنا فلان من الاستخفاف به، نسأل الله تعالى أن يروح سره. يقول هو كده بقى، يقول لك ده الواحد زعلان والله أن فلان ده جرى له كذا وربنا يفك عنه. وهو في نفس الوقت بيقول أهو الشيخ يعرف بقى خبايا هذا الكلام وآفاته، يقول: ويكون كاذبا في دعوة الاغتمام. يعني ايه يكون كاذبا في دعوة الاغتمام؟ يعني ايه؟ يعني هو كذاب عندما يدعي انه قد اغتم واصابه الغم والحزن، يعني عشان اخوه هو كذاب فيها ولا اصابه الغم والحزن ولا حاجة، ده مبسوط ان هو وقع في كده وبيقول الكلام ده على سبيل اشهاره بهذه النقيصة التي وقع فيها. واضح؟ ويكمل بقى الكلام اهو، يقول لي بقى: وكذلك يكون كاذبا في اظهار الدعاء له من ربنا يروح عنه ويفك عنه كذا. ليك يقوله اسمع: إذ لو قصد الدعاء لأخيه لأخفاه في خلوة وما شهرش به. يروح بقى كده بينه وبين ربنا وفعلا يكون صادق بقى ويقعد يقول له: ربنا نجي فلان وارفع عنه وسامحنا وسامحه وكده. يبقى هذه الأخلاق العالية بقى. ولو كان صادقا في الاغتمام، لو كان صادقا فأنه قد ساءه ذلك وأصابه بالغم من أحوال أخيه بإظهار حال، لو تم ابتداء بإظهار حال الرجل، يعني كان اغتم من إيه؟ من أنه هو اللي أظهر حال أخوه، وده كان الغم يسيبه من هنا مش يصيبه الغم. لذلك هو كاذب في أنه يقول: أنا مغموم وزعلان عشان خاطر فلان عمل كذا وكذا. ده أنت اللي قلت وعرفت الناس أنه عمل كذا وكذا، يبقى أين الغم إذن؟ واضح؟ إخواننا نايمين طبعا، يلا حد يغتبهم بقى ولا كده عشان يصحوا شوية ولا حاجة. وربما قال هذا المتزاهد في إخواني: المسكين قد بلي بآفة عظيمة، تاب الله علينا وعليه. فهو يظهر الدعاء له ويخفي قصده، أنه يظهر هذه البلية العظيمة التي أتت على أخيه. ومن ذلك كذلك في الغيبة الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب. يقول لك: لا ده أنا ما بغتابش، ده أنا ما بسمعش غيبة، ده أنا ما بقولش. وهو عمال يسمع الغيبة قال على سبيل التعجب: ده إزاي حصل؟ وهو مبسوط بأن يذكر أخوه بما حدث منه. واضحة دي؟ حد مش واخد باله؟ طب اللي مش واخد باله يرفع إيده كده. طب اللي واخد باله يرفع إيده. طب والباقي؟ طيب يقول اهو: من ذلك الإصغاء إلى الغيبة. يعني واحد جاي يغتاب واحد فايه قدامه، فمش ينهى عن الغيبة ويقوله: لا ما لا تغتاب أخوك ولا كده، إنما يصغي إلى الغيبة قال عشان يعرف إيه الأمر العجيب اللي حصل ده. وهو مقصده الغيبة تقال في أخيه وهو يفلسفها بأن هذا شيء عجيب، أنا سمعته إيه اللي حصل دوت واللي وصل، وهو كل همه أنه يسمع هذه الغيبة في أخيه. لذلك يقول: فإنما يظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في غيبته، عشان يكمل غيبة مش عشان يبطل. فكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول: عجيب، ما علمت أنه كذلك، لا إزاي، يوم يكمل بقى غيبة تاني وهكذا. ما عرفته إلى الآن إلا بالخير، كنت أحسب أنه غير هذا يا أخي، عفانا الله إياكم. سمع كلام وأعلم، هذه مسألة تالية: وأعلم أن المستمع شريك القائل، ولا يتخلص المستمع من إثم سماع الغيبة إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. واضح؟ مش عشان أنت مكسوف بقى ولا مش عارف اتقال عليك إيه ولا إيه ولا لا، أو تؤذى أو يحصل لك حاجة، لا لا، قوم وسيبهم ولا يهم. يعني رضا الله تعالى وخوفك من الله جل وعلا أولى من ذلك. وإن قال بلسانه اسكت حاجة بقى تانية اهي، وقلبه يشتهي الغيبة، يعني بيقول له اسكت اسكت، وهو مش عايزه يسكت ولا حاجة، بس بيظهر للناس ان هو الراجل بينكر الغيبة. كتيرة دي صح؟ فذلك نفاق. ولا يكفي أن يسكت القائل، بل أن يشير إليه بيده أو بحاجبه، لأن ذلك استحقار للمذكور، بل ينبغي أن يعظمه فيذب عنه صريحا. وقد قال النبي، وهذا حديث مهم، من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصر أذله الله على رؤوس الخلائق. احفظها دي بقى وخاف منها. حديث من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصر أذله الله على رؤوس الخلائق. وحديث مثله كذلك يقول: ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. لذلك قال مولى عمرو بن عتبة: رآني عمرو وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، فقال لي: ويلك، نزه سمعك عن استماع الخنا، عن استماع الكلام الفارغ الوحش، كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر هذا القائل إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو رددت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم ووجوب نصرته، وقد تقدمت في كتاب آداب الصحبة، علنا أن يهيئ الله تعالى وقتا لشرح إن شاء الله تعالى. نستكمل ولا بكفاية كذا؟ بكفاية صح؟ لسه. الأسباب الباعثة على الغيبة، خد بالك باش تعرف الأسباب التي تبعثك على مثل ذلك القائل والسامع المتكلم، حتى يبدأ يجاهد نفسه على منع هذه الأسباب. يقول: البواعث على الغيبة كثيرة، ولكن يجمعها الشيخ هنا بقى متوسع فيها، زي أنا أثرت أن أتكلم في المنهاج نفسه ليس في المختصر، على قصدي أن تتضح هذه القضايا الآن، ثم بعد ذلك الكلام في المختصر سهل إن شاء الله تعالى. ويقول هنا ومختصرها في المختصر، يقول: يجمعها 11 سببا. 8 تطرد في حق العامة، و3 تختص بأهل الدين والخاصة. عنده 11 سبب للغيبة كما يقول الشيخ. هذه الأسباب شوية منها في حق العامة عام الناس، وشوية تختص بها أهل الدين. الأول فيما يتعلق بثمانية التي تختص بالعامة: تشفي الغيظ، وذلك أن يجري من الإنسان سبب يوجب غيظ الآخر، فكلما هاج غضبه تشفى منه بالغيبة. كل ما تيجي سيرته يقعد يتكلم عليه، وده حصل وده وصل وده عمل وده قليل وبأدب وحصل منه كذا. وقد النقطة بقى التالية في هذا، في هيجان الغضب بسبب ما حدث لك منه، يعني لا أنت اللي سمحته ولا أنت اللي سكتت حتى تأخذ حقك في الدنيا أو في الآخرة، وإنما اغتبته لتضيع حقك في الأولى والآخرة. يقول: وقد يحقن المرء غيظة فيصير حقدا. ده بقى الحقد، والحقد بعد يقول إيه هو الحقد؟ يقول له إيه، يبقى الواحد مش عارف ينفذ غيظه، يوم يكتمه جوه قلبه وينتظر بقى أيام سودة بهذا الشخص، يبقى ده الحقد، بقى قاعد حقد عليه منتظر له أن يقع به تلك الأمور السيئة. ذلك يقول: وقد يحتقن غيظه في باطنه فيصير حقدا ثابتا، فيكون سببا لذكر المساوئ دائما. واحد بقى بيحقد على واحد، كل ما تيجي سيرته ما فيش غير السيرة السيئة والغيبة والتطاول والتناقص وذكر ما كان وما حدث من أمور سيئة. فالغضب والحقد من البواعث العظيمة على الغيبة. والحقد هذا موجود للأسف في المتدينين، تبص تلاقي ناس كده بتحقد على بعضها، مش عارف عشان إيه ولا عشان إيه ولا حاجات من أمور الدنيا، وساعات من أمور الدين كمان، يبقى زعلان منه أنه هو بيعمل كذا وكذا. والمفروض كل واحد عارف هذا الكلام من نفسه. الثاني من أسباب الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام، فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض، يعني عاملين ذكر الأعراض دي فاكهة بقى بيأكلوها، رأى هذا الشخص الذي وقع في الغيبة أنه إن أنكر ذلك عليه أو قطع كلامهم استسقلوه ونفروا منه، فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة لهم مثلا. يبقى هذه المسألة الثانية، أنه يوافق أقرانه ويجاملهم، لأنه لو لم يفعل ذلك استسقلوا دمه ونفروا منه وكان منظره معهم سيئا، ليجاملهم ويتكلم ويغتاب مع أنهم لن ينفعوه شيئا. الثالث من أمور البعثة على الغيبة أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويبسط لسانه فيه، أنه هيجي يتكلم عليه ويقول كذا وكذا، فهو يبادر، هو يسارع كما يقول، أو يقبح حاله عند محتشم فيبادره هو ذلك بالطعن، يجراح جاري هو الأول ويقول ده فلان عمل وفلان سوى وفلان حصل منه وكذا وكذا وكذا، لألا يبقى لشهادته أثر. وقد يبتدئ بالصدق في شرح الكلام عشان الواحد ياخد باله بطل في شرح حال من يغتابه ليكذب عليه بعد ذلك فيروج كذب، يعني يقول له ايه، لا ده انا هقول لك بقى والانصاف كويس والامانه كويسه، لا بالامانه ده راجل مهذب وكذا وكذا وكذا، ويبدا بعد كده يقول له بقى ايه بس حصل بقى منه، حصل ووصل ووصل، ويجي هادت كل الكلام غيبه ونميمه وبهتان وتطاول. لذلك يقول هو الشيخ بيقول، حتى يقول انا مش من عادة الكذب، انا هكلمك اهو بصراحه بالصدق، كلمه بصراحة والصدق، وبعدين يجي داخل في الغيبة بعد ذلك. والرابع أن ينسب إلى شيء، إلى أي عيب من العيوب أو مشكلة من المشاكل، أن ينسب إليها فيريد أن يتبرأ منها فيذكر الذي فعل ذلك، يقول لا ده مش أنا اللي عملت، ده اللي عمل كده ده فلان وهو اللي كذا وهو اللي فيه وهو اللي عليه، أو الذي شاركه فيها ليمهد بذلك عذر نفسه، ولو أنصف لاقتصر على تنزيه نفسه فقط. يبقى أنت واحد يقول لك أنت قلت كذا وكذا، تقول له لا أنا ما قلتش، ما ينفعش بقى تقول أنا ما قلتش، ده فلان بقى اللي قال وفلان اللي عاد وهو فلان وهو فلان. يبقى الإنصاف هنا أن إيه، أن تقتصر على إيه، على تنزيه نفسك، أن أنت تقول لا أنا ما عملتش وخلاص. والخامس من أسباب البعثة على الغيبة إرادة التصنع والمباهاة، وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف وكذا وكذا، وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه وأنه عالم وأن فهمه دقيق وأن كلامه منضبط وكذا وكذا. وهذه ينبغي أن يحذر منها المرء، لأنها في النهاية ليس لها داعي. لما تيجي تقول إيه ده فلان حصل ووصل وكذا، في النهاية أنت تريد أن تزكي نفسك وأن تقلل من غيرك، فماذا استفدت عندما تتكلم عليه بهذا التناقص طالما أنت لست في موقف المطالب بأن يشهد على فلان أو أن يتكلم عنه بما هو مقصود شرعا. والسادس الحسد، وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه، يلاقي واحد بقى الناس بتحبه وبتتكلم عليه خير وكذا وكذا، وهم هو يحسده ويسقل عليه سماع ثنائهم عليه، يبقى تقيل أوي وهو يسمع عمالين يشكروا فيه ولا يكلموا يثنوا عليه ولا يمدحوه أو شيء، وخاصة إذا أكرموه إكراما زائدا فيريد زوال تلك النعمة عن صاحبه ذلك، فلا يجد سبيلا إليها إلا بالقدح فيه، يقول له ده فلان كذا وربنا يكرمه كذا وكذا، يقول لك يا عم أنت ما تعرفوش، ده بيحصل كذا وكذا وبيعمل كذا، ده أنت راجل طيب وأنت عارف حاجة. وهذا هو الحسد، ويفارق الغضب والحقد الذي ذكرنا في أولها، لأن ذلك يستدعي جناية من المغضوب عليه. والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والقريب الموافق، يبقى صديقه كل حاجة بس حاسس أنه هو فارق عنه في دين في دنيا في كذا، وأن الناس تتكلم عليه وهو ليس محل ثناء الناس، ولا يتكلمون عليه إلا أن يكون كلاما سيئا، يجب ذلك له الحسد لهذا الشخص، وهذه كثيرة والعياذ بالله تعالى. والسابع من أسباب الباعثة على الغيبة اللعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك، فيذكر غيره من الناس بما يضحك به غيره على سبيل المحاكاة، يقول لك ده فلان وبيقول كذا، ويقعد إيه يقلده في القول أو الفعل أو الغمز، يحكيه يعني كما ذكرنا الحديث. فكان رأينا زي ما بيقول الشيخ بقى من كان كسبه كذلك، يعني واحد كسبه بياخد فلوس من الناس لما يقعد إيه يشتغل بهلوان يعني ويقلد ده ويقلد ده وكذا. والثامن من أسباب الباعثة على الغيبة السخرية والاستهزاء استحقارا له، ومنشأ ذلك الكبر واستصغار المستهزئ به. أما الأسباب الثلاثة التي في الخاصة بقى متدينين يعني، فهي أغمضها وأدقها دقيقة وغامضة، لأنها شرور أخرجها الشيطان في معرض الخير، شرور أخرجها الشيطان في معرض الإيه الخير. الأول التعجب، فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان، صدق عجب حاجة فلان عمل كذا، فإنه قد يكون صادقا ويكون تعجبه من المنكر الذي فعله فلان فعلا، ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسم الرجل. طب بتقول اسمه ليه؟ طيب ما تتعجب من المنكر وخلاص. هذه المسألة دقيقة هنا، يقول لك يا صدق فلان ما كنتش متوقع أبدا، ثم هذه غيبة، أنت جاي تقولها على سبيل إيه؟ سبيل يعني إصلاحه، أن تشكو ذلك أو أن تقول ذلك أو أن تحكي ذلك لمن يمكن له أن يصلحه، ذلك أقوله. ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسم الرجل، فسهل عليه الشيطان ذكر اسمه في تعجبه، فصار بذلك مغتابا. وكذلك قول الرجل تعجبت من فلان، كيف يحب جاريته وهي قبيحة، وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل، ومقصده طبعا أن يعيب عليه وأن يتنقصه في ذلك. والثاني الرحمة، وقد ذكرناها في المثال قبل ذلك من قليل، وهو أن يغتم يصيبه الغم يعني كما ذكرنا بسبب ما ابتلي به إنسان، فيقول مسكين فلان قد غمني أمره وما ابتلي به، فيكون صادقا في اغتمامه ويلهيه الغم عن الحذر في ذكر اسمه، فيصير مغتابا. يعني دي زيادة بقى، يعني ممكن يبقى صادق فعلا وهو مغموم فعلا على حال أخيه، بس إيه اللي خلك تقول اسمه يعني؟ يبقى أنت شهرت بين الناس بما قد أتاه من هذا المنكر الذي يكره أخوك هذا أن يذكر به عند الناس، صحيح؟ الثالث الغضب لله تعالى، مرد دين المتدينين الغضب لله، فإنه قد يغضب على منكر قد خالفه إنسان، غضبان بقى من المنكر الذي فعله هذا الإنسان، فيظهر غضبه ويذكر اسم الرجل فيعلم بالرجل من لم يعلم. أيوة أنت زعلان من المنكر، بس عشان تنكر هذا المنكر يبقى بينك وبين أخيك لا تشاهر به، لأنه ليس من إيه من إزالة المنكر التشهير بأخيك في المنكر، أنت كل ما هنالك تريد أن يندفع عنه هذا المنكر وأن يعود لله تعالى وأن تأخذ فيه ثوابا، لا أن تشهر به فيكون سببا للوقيعة والبغضاء بينك وبينه، وسببا لأن تكون مغتابا مشهرا بهؤلاء الذين يمكن أن تكون في مكانهم يوما ما ولا تريد ويضايقك ويسوءك أن يتكلم عليك الناس بمثل هذه الطريقة التي تكلمت عليهم بها. واضح كده؟ السؤال نفس الكلام. واحد يقول إذا ذكرت رجلا يعرفه المستمع بما يكرهه الرجل فهل يعد غيبة؟ ما هي يبقى السؤال هنا عن المقصود. يبقى قصدك إيه أنت؟ طب أنت هو عارفه، طب أنت هو عارفه، يبقى بالتالي هو عارف اللي بيأتيه، مش كده؟ قصدك إيه في أن أنت تقوله له؟ أن أنت تغتابه؟ أو أن هو يصلحه؟ أو أن هو ينكر عليه هذا المنكر؟ يعني هل قصدك فيها الإصلاح أو لا؟ هي دي. أما تكفير الغيبة كما ذكرنا لا تكفي فيها التوبة، بل لابد من استحلال المغتاب حتى لا يأتي يوم القيامة يطالبك بهذه الغيبة. إذا كان الكلام في حال أحد من أجل البحث عن طريق أو سبيل لمحاولة رفع هذا الذي نزل به لا على سبيل الانتقاص من هذا الأخ، مش فاهم هذه. يدعي بعضهم أن الشخصيات العامة والمشاهير ليس لهم غيبة، فما الحكم وبما يرد عليهم؟ المشاهير اللي هم الفنانين يعني والسياسيين وما إلى ذلك. على أي حال أنت هتغتبه يبقى أنت تفهم إن إيه المصلحة في هذه الغيبة. هتقول له فلان بيعمل وبيعمل كل الناس عارفة، يبقى ما فيهاش مصلحة. نمرة واحد، نمرة اتنين، طب أنت هتكتب على نفسك هذه الغيبة ليه؟ مش هي هتتكتب؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صحيح؟ ولا هو عشان فسق ولا كذا ولا كذا ولا أي حاجة تقوم أنت تقع بلسانك في عرضه من غير أي مصلحة شرعية؟ والأصل حفظ اللسان وعدم الوقوع في مثل هذه الأمور، هذه أولى لإصلاح نفسك وقلبك. مش هتاخد حاجة لما تتكلم عليهم لمشاهير ولا غير مشاهير، مش هتاخد حسنات يعني. طيب أنا بعد إن شاء الله ما نخلص الغيبة كل هذه الأسئلة في الغيبة، واضح إن الغيبة شغل الناس شوية، وإن شاء الله إن شاء الله نجاوب عليها بعد انتهي من درس الغيبة إن شاء الله. بيقول نسألك الدعاء لوليدة أخ مريضة وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفيها إخواننا وجميع المرضى يا رب العالمين يا رب العالمين. إخواننا بقى يبدو أن إخواننا دول جداد، يعني الواحد ما بيكتبش بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنا أرجو الإجابة ولا حاجة، واحد بيقول التكلم على جماعة كده. نستغل بقى من أدب السؤال وأدب العلم. إن شاء الله بعد أن ننتهي من درس الغيبة نستعين الله تعالى ونجيب على هذه الأسئلة المتعلقة بالغيبة التي قد أتت هذه الليلة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا واشف أمراضنا واهدنا سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين.